الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح كفاية الأخيار في شرح متن الغاية والتقريب في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في فصل جديد من فصول جزء أو ربع الخاص بالنكاح والطلاق إلى غير ذلك من أحكام الأسرة، أو كما يقال. نقول إن اليوم النهاردة فصل الطلاق، و الطلاق طبعا فيه ما فيه من اهم الفصول ايضا، فيرضى التركيز معي ارجوكم. يعني الصوت واضح اولا؟ الصوت الان افضل ام حد عنده اشكاليه في الصوت؟ الصوت واضح لكم جميعا؟ حركة المايك في صوت هواء، ما هو الهواء دوت ممكن كده معاكم؟ انا قفلت دي. ماشي خلاص، صوت كده بعيد، اما اصبح جيد الان. اعتقد كده الصوت مفيش هواء. نعم، ما هو المروحة كانت فوق رأسي، فالهواء كان يأتيكم في الميكروفون معي، فهي أنا أغلقتها يعني. الحمد لله. طيب، عشان مسألة الطلاق تكون واضحة أيضا، طيب نبدأ بسم الله. قال: والطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق ضربان صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. طيب جميل. الطلاق في اللغة قال: حل القيد والإطلاق، لذلك يقال ناقة طالق، أي مرسلة ترعى حيث شاءت. فالإطلاق حل من القيد، يقول لك أطلق البعير يعني فكها، أطلق الحصان، أطلق الخيل، أطلق البعير أو الحمار أو غير ذلك، كل هذا يعني فك أو حل القيد. طيب في الشرع قال: اسم لحل قيد النكاح، لحل قيد النكاح، اسم لحل قيد النكاح، على نفس اللغة، لكنه كان العقد عقد الزواج أو النكاح، فكان الطلاق اسم لحل عقد النكاح. أصبح الآن لا يوجد نكاح، انفسخ العقد يعني، أو تحل العقد. قال: وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. إذن هذه من الأمور التي جاء الشرع وأقرها وكانت في الجاهلية، هذه أيضا فائدة. هناك أمور وجدت في الجاهلية وجاء الشرع بالإقرار عليها، كما النكاح أيضا بينا كان فيه أنواع من النكاح: النكاح الذي كان منهي نهى عنه الشرع، ثم النكاح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت بنكاح غير سفاح. فأصبح نوعا واحد من النكاح المقرر الذي هو جاء الشرع وأقره، والأنواع الأخرى أبطلها الشرع. قال: ويقال طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح، ويجوز ضمها يعني على الأفصح، هي صح على الأفصح. نعم، أنا اليوم جبت القلم عشان أستدرك. على الأفصح بفتح اللام، وفي طلقت يجوز بضمها، والأصل فيه هي الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة، وسنولد ذلك في محله. يعني سيولد بأن آيات الطلاق طبعا موجودة، حتى لا نكرر، سيأتي الاستدلال من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على حلية الطلاق أو مشروعية الطلاق. ثم للطلاق أركان، منها اللفظ، وهذا من أهم الأركان، اللفظ. إذا قال فلا يقع الطلاق بمجرد النية، يعني رجل جالس طول النهار المرأة منكد عليه فقعد في سره، هو لازم يطلقها، أنا طلقتها خلاص، كل هذا في صدره ولم يتلفظ، ما دام لم يتلفظ لا يقع شيء. ثم جابت له كوباية الليمون فرجع مرة تانية سيرفعها على فوق الرأس، فهو الآن هذه النوايا التي عنده كانت، وكثيرا ما تأتي لبعض الناس يعني، فهذا لا يقع فيه طلاقا. قال بمجرد النية، فلا يقع الطلاق بمجرد النية، ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه، نقل المزني فيه قولين، أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية. نعم، المزني للنقل هينقل عن من؟ جيد، المزني الآن لسه كما يتكلموا عن المزني ومنذر وبثور، لو نقل المزني يبقى نقل إيش عن الشافعي. نعم، فيه قولين، أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية. انتبه القياس الأول، طبعا احنا عندنا قاعدة كده عند الفقهاء يقول لك اللسان أحد الكتابة أحد اللسانين، الكتابة أحد اللسانين، وهذه تفيدك لأن هي في قصة في أمور الطلاق. يعني لو أرسل رسالة لامرأته رجل فقال لها أنت طالق بالموبايل، أو الرسالة مكتوبة أو رسالة مع أحد، فالفقهاء يقولون الكتابة أحد اللسانين كأنها لسان لها الأحكام يعني. فهنا يقول إذا كانت الكتابة مع النية ولم ينطق، هنا كتب ورقة والكتابة فعل مع النية يصح بها الطلاق، فإن تلفظ باللفظ بصوت غير مسموع حتى لكن تلفظ فيه مع النية يقع الطلاق. هذا القول الأول الذي قالوا فيه بوقوع الطلاق. قال لو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه، يعني هو ما سمعش نفسه لكن تكلم بقدر، طبعا يعني افتراضية طبعا، نعم عند الفقهاء، لكن قالها يعني اللسان نطق لفظا لكن لم يسمع نفسه، فقالوا هي كالكتابة قياسا كالكتابة مع النية ما دام كان يقصد ذلك. والثاني لا، لأنه ليس بكلام، ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه. وهنا أخذوا بقول الثاني، طبعا لو في الصلاة المفروض يتلفظ بالقرآن، لذلك مسألة أن يقرأ القرآن الفاتحة في سره غير مجزئة، ما دام لم يتلفظ بها لابد يتلفظ، فتكون غير مجزئة الصلاة، لذلك قالوا هذا ليس لا يسمى كلاما، فلذلك لم يعتبروا هذا كلاما ولم يوقع به الطلاق. اشترط أن يسمع نفسه حتى في السرية، ما هو أنت في السرية بتنطق، لا الحمد لله رب العالمين، تسمع نفسك. قال النووي الأظهر الثاني، لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكناية ولا الكتابة؟ الكتب خلاف الكتب، خلاف الكتابة بقى مش الكتب بقى. وخلنا برضو حضور تطلق لأن أقوى من الكتب مع الكتب. قال لا، قال النووي الأظهر الثاني، لأنه في حكم النية المجردة، يعني هو جعلها نية بدون لا تلفظ ولا طبعا ما فيش كتابة أصلا، يعتبر أن هي نية ما اعتبرت أن هذا كلام. شيخنا معلش، وأنا التلفظ مع نية صح؟ لابد من النية. لا بخلاف الكناية بتقول ايش تاني؟ التلفظ مع التلفظ مع النية هذا شرط ركن مش شرط كمان. مفيش كده كناية هنا لان هو بيتكلم معايا وبيقول تطبق في الاول لان اقوى من الكتب او من الكتابة مع النية يعني. تاني بقى بيقول لا في فرق بين المحرك لسانه بدون ان يسمع نفسه هذه ليست في قوة الكتابة مع النية. نعم أصل هو بخلاف الكتابة بقى أنا عندي الكتابة تصحيح بس بخلاف الكتابة فإن في وقوع التلاقي به حصول الإفهام ولم يحصل هنا. يعني هو عايز يقول إن في فارق بين الكتابة لأنه كتب ففي كلام مقروء سيقرأ مع النية، أما أنت هنا أنا لم نسمع ولم نكتب فكذا كأن هذا ترجيح النووي. لفظ الصيغة صح؟ اللفظ اللي هو الصيغة نعم بس. نعم لابد يصرح باللفظ مع النية ثم اللفظ إما صريح. يبقى انتهينا الآن أول شيء لابد من النية مع التلفظ لابد من النية مع التلفظ وطبعا يجوز النية مع الكتابة هذا لا إشكال لأن الكتابة إفهام كمان اللفظ إفهام. الإشكال كله عندنا في أنه لم يسمع نفسه ثم اللفظ إما صريح وإما كناية. فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية. يعني هنا انتبهوا أن بعض الناس فيهم خطأ بعض الذين يقرؤون يعني فيظنون بأن المذهب إيش لما تقرأها كده ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية يعني إيش لو قال اللفظ رجل مثلا كان بيشرب ويريد أن أتكلم رح قال لامرأتي أنت طالق هو لا يقصد يقول أنت طالق هو لا يقصد التلفظ أو كان بيتكلم في شيء فقال طالق مثلا هو هنا اللي يقصده إيش لا فلا ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية يعني هنا يقصد يقول انه في فارق بانه نية التلفظ هذه اللي نريدها. انت عندما قلت طالق اردت ان تتلفظ بالنية بالكلمة بالكلمة لكن لا نسألك عن نية الطلاق انت تريدها ام لا هذا مقصده هنا لان البعض ظن بان ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية على انه يعني انه بيسال عن النيه في في في في الطلاق الصريح وهذا لا يسال فيه هو نساله فقط عن نيه قصدت التلفظ ام لا. ممكن يقول لا ده انا كنت بتكلم كلام وخرجت تلعثمت في الكلمات وخرجت يعني انت خارج انت طالق انت طاق انت طاق انت وهكذا يعني هذا هو المقصود هنا ما معنى المقصود مره اخرى. فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نيه يعني أنا لا أقصد نيتك عندما قلت اللفظ كان الطلاق أم غير الطلاق لا أسألك لكن أنا يهمني أنك قلتها قاصد قاصدا لللفظ مش قاصدا للطلاق قاصدا للنطق باللفظ مش مكره مش مثلا قلتها وأنت لا تقصده خطأ هذا لا يقع حتى لو صريح أو سكران. سيبك من السكران الآن هيأتي طلاق السكران في المذهب عندكم أنتوا إيش لا يقع لا يقع لا يقع يقع عندك عندك الأحناف يقع؟ عند الأحناف يوم الملكية يقع. لا أنت مذاكر كويس؟ عند ابن تيمية تقول لا يقع. سيبك من ابن تيمية الآن أنت مذاكر كويس أنت مش مذاكر لا ارجع لها عندك. إحنا عندنا في المذهب طلاق السكران يقع في المذهب والتحقيق عند أهل التحقيق في المذهب إنه لا يقع يعني المحققين في المذهب لا لكن المذهب يقع لكن أنا الأحناف ما يقعون طلاق السكران أنت متأكد؟ برجعها طيب عشان لو رجعها سأغرمك فيها. طيب قال ايش ثم اللفظ اما صريح واما كناية فالصريح ما لا يتوقف قوة الطلاق به على نية لانه لذلك وضع اي وضعه الشارع لذلك هو موضوع اصلا للطلاق فلا اسألك عنه انت تريد طلاق ولا لا تريد طلاق ملوش غير معنى الطلاق عندنا وايش الصريح ان يقول لها انت طالق او انا فارقتك وعندنا الطلاق والفراق والصراح أنا سرحتك طبعا هذا كله جاء به السنة كما سيأتي الآن الحق بأهلك أو فارقتك أو طلقتك أو سرحتك هذا لفظ صريح في الطلاق فلا يسأل فيه عن النية لأنه كل جاء فيه الشرع هنا كما سيأتي الطلاق مثلا الطلاق مرتين طب الصراح وسرحهن صراحا جميلا أو فارقهن بمعروف فإذا فارقتك سرحتك طلقتك أو إن يتفرق يغني كل من ساعته يغني الله كل من ساعته من ساعته إن يتفرق يغني الله كل من ساعته فهنا كل هذا يأتي بمعنى الطلاق الصريح. طيب أما الكناية فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على النية، ولذلك لم أضع أي وضعه الشارع. لذلك أما الكناية فهو ما يتوقف على النية، وهذا بالإجماع، ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية. هنا في الكناية كما سيأتي معنا لابد يسأل عن النية، كما يقول لها مثلا أنت على أنا لا أقربك، أو اذهبي الحق بأهلك مثلا، أو لا أريد أن أراك بعد الآن، كل هذا، أو تركتك وسكت، فهذه كلها كنايات لابد يسأل فيها عن النية. سيأتي في الصريح هو اللي يقول قصدت بالحق بأهلك أن يطلقها، لكن اللفظ الأول طلاق، طلاق صراح فراق، هذا ليس فيه يسأل عن النية. الصريح في الهامش ما يحتمل ضاغره غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. نعم، لو قال الحق بأهلك، ممكن الحق بأهلك دي يريد طلاقا، أم يريد يعذرها، يروح يقعد هناك، هذا لا. لكن لما يقول طلقت، سرحتك، فرقتك، هذا الثلاث ألفاظ جاءت، ثلاث ألفاظ جاءت في الشرع، لذلك هو قالها. فالصريح ثلاثة ألفاظ. أما كون الطلاق صريحا فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر في معناه، وحل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام، وأطبق عليه معظم الخلق ولم يختلف فيه أحد. قال الله تعالى الطلاق مرتان، وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن طلقتموهن، قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقوله تعالى يا النبي إذا طلقتم النساء، إلى غير ذلك. وأما الفراق والسراح فلورودهما في الشرع ولتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق، قال تعالى وسرحوهن سراحا جميلا، وقال تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن، وقال تعالى أو فارقهن بمعروف، وقال تعالى إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وروى أنه عليه وروي أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن الطلقة الثالثة فقال أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. روى الدارقطني وصوب إرساله، إذن هو مرسل، لكن ابن قطان صححه. وعن أبي رزين أو أبي رزين أبو رزين مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو روي عن عندنا هنا عن طريق أبي رزين، وهذا مرسلا، لكن ابن القطان وصله من طريق آخر. طيب، وفي القديم أن الفراق والصراح كنايتان، لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره، فأشبههما لفظ البائن، فأشبه لفظ البائن والجديد على الصحيح الأول لما ذكرنا. يبقى هذا كان في القديم، أما الجديد والصحيح الذي معنى الفراق والصراح والطلاق لا يفتقران إلى نية. أصل البائن يعني المنفصل، لما قالها أنت بائن كناية. فأراد أن يجعلك كالبائن. نعم. وأعلم أن لفظ الطلاق مصدر والمشتق منه في حكمه في الصراحة، فلو قال أنت طالق أو مطلقة أو يا طالق أو يا مطلقة بتجديد اللام وقع الطلاق، وإن لم ينوي، لأنه صريح في حل قيد النكاح مشتهر بخلاف المشتق من الإطلاق، كقوله أنت مطلقة بإسكان الطاء أو يا مطلقة، فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره. مطلقة أو مطلقة؟ إيش؟ مطلقة أو مطلقة؟ مطلقة، الثانية مطلقة بعدم تجديد اللام وتسكين الطاء، ويا مطلقة. هو قائم المسألة دي عشان تضبطوا معنا بعد ذلك في مسألة الطلاق، كثير ما يرجع للعرف، ما كان مشتهرا للعرف سيعمل به، وما كان مشتبها في العرف فلا يحكم به ويجعلون من الكنايات، وبعضها لو كان معلوما في اللغة بديهيا ف فيحكم به. ولو كان من الغموض في اللغة أو لا يعلمه إلا أصحاب اللغة والعوام لا يعلمونه فلا يقولون به فلا يقعونه. ذلك هنا قال وإن كان فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره، وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين كالإكرام والتكريم. وفي قوله أنت طالق أو الطلاق أو طلقة وجهان. أنت طلاق، التانية مكررة المعنى قبل كده. أنت طلاق أو الطلاق أو طلقة وجهان، أصحهما أنه كناية. ولو قال أنت مفارقة أو فارقتك أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت، وإن لم ينوي كالطلاق، والله أعلم. طيب، فرع قال أردت بقول أنت طلاق إطلاقها من الوثائق، من الوثائق. هي عندي أصيب وثاقة ماشي الوثاق القيد إطلاقها من الوثاق، وليس هناك قرينة. وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها. يقصد قال إن أردت بقولي أنت طلاق إطلاقها من الوثاق، يعني ممكن يكون من القيد إذا كان يحبسها أو من القيد في البيت من الخروج أو غير ذلك، وليس هناك قرينة. وبالفراق المفارقة في المنزل، أنت مفارقة قصد بها مفارقة في المرجع مثلا أو في المنزل. وبالسراح إلى منزل أهلها، أو قال أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، لم يقبل منه في ظاهر الحكم. فلو صرح بذلك فقال أنت طالق من وثاق، أو سرحتك إلى موضع كذا، أو فارقتك في المنزل، خرج عن كونه صريحا وصار كناية. يبقى أيضا كل ما كان طلاقا صراحا فراقا بتعدد الألفاظ يعتبر صريح. لكن لو قيد طلاق من وثاق، سرحتك إلى موضع إلى أمك إلى أبيك إلى غير ذلك، فارقتك في المنزل، هذا واضح بأنه لم يرد فيه الطلاق تصريحا. لكن طبعا هو لو أراده هذا كناية، يسأل عن النية. طيب، قال مسألة: إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة، كقول الناس أنت حلي حرام، ففي إلحاق بالصريح أوجب. في بعض الألفاظ اشتهرت على حسب البلدان، نحملها على الطلاق الصريح أم في أم ماذا؟ قال فيها أوجب. أصحها عند الرافعي، صحوها عند الرافعي أنه يلحق بالصريح، أو يلحق بالصريح، أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق وإن لم ينوي لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم، ونسبه إلى التهذيب وفتاوى القفال والقاضي حسين والمتأخرين. والثاني، يبقى الوجه الأول إن هذا إذا اشتهر اللفظ بين الناس أن هذا يراد به الطلاق، فقال لا هذا اللفظ وقع الطلاق، مع أنه مش صريح لكن يلحق بالصريح. والثاني لا يلحق بالصرائح، قال الرافعي ورجحه المتولي ووجهه بأن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة، وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة والاستعمال بين الفراق والبينونة، ولا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة والاستعمال مجرد اللغة والاستعمال بين الفراق والبينونة. قال النووي: الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقة، والله أعلم. وأما البلاد التي المشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف. ولو قال أنت حرام ولم يقل علي، قال البغوي، هو كناية بلا خلاف. إذن هم على الوجه الراجح الثاني على أن اللفظ وإن اشتهر فهو لا يقعونه. طب ده إيش لا يقعونه هنا؟ على يجعلونه من الصريح، وبين أنا العلة في ذلك قال بأن الصريح أخذنا من القرآن. لكن هل أخذناها من القرآن؟ يعني هذه الألفاظ الصريحة جاءت من القرآن فقلنا بها، وما غير ذلك لا يكون صريحا. يعني هو اقتصر على ما جاء في الشرع أن يكون صريحا، وما غير ذلك لا يكون صريحا. طب هل ممكن القياس فيها؟ نعم القياس. ما هو الآن لو جاء الشرع قال بأن هذه الألفاظ الثلاثة أصبحت صريحة في الطلاق، طلاق وفراق وصراح، فطيب هذه لا إشكال فيه لأن الشرع جاء بهذه الألفاظ. هل هي تعبدية؟ يعني هل هي لا أي ألفاظ أخرى لا تكون صريحة؟ هو وضحت في القرآن بأن المقصود بها الطلاق. طيب لو جاء اللفظ تعارف عليه الناس وأن من يقول هذا اللفظ لا يكون إلا طلاقا، هو في شيء في الصوت؟ الصوت فيه مشكلة؟ ويبدو ان انا اي صوت انت حسن. لا اولا ظهر لي همسك قلم ولا همسك نظاره ولا همسك شيء، ان كل ما همسك شيء انتوا بتعلقوا على الصوت. يعني انا لازم ايدي تبقى مرفوعه كده وانا بشرح عشان اي شيء بفعله بيسمع في الميكروفون. لما انا اشيل الميكروفون ده خالص واتكلم مباشره من خلال الموبايل افضل، لان واضح ان الميكروفون ده بيلقط الـ الـ الـ اي حركه بتتم. طيب فنقول الاشكال الان في ان اللفظ الذي اشتهر بين الناس هل هذا ينزل مزلة الصريح؟ طب الترجيح هنا عشان ما نطيل في دين. طب هذه المساله اللي بنتكلم، هو خلاص القول الاول انه أن الوجه الاول انه قال يلحق بالصريح. قالوا ليش؟ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم، يعني كأنه اشتهر لدرجة أن من قال هذا اللفظ علم أن يقصد به طلاق فقال به. أقول الوجه الثاني الذي رجحه النووي في الآخر، النووي قال النووي الأرجح الذي قطع به العراقيون المتقدمون أنه كناية مطلقة. يعني إذا هو الآن اعتبر أن اللفظ هذا مع اشتهاره يعد من ألفاظ الكنايات، يعني لابد يوصل فيه عن النية، وعلى هذا يوافق أن الأصل إمضاء العقود، أن الأصل في إمرار إمضاء النكاح حتى يتبين لك قطع النكاح، أن الأصل عند التعارض في ذلك أنك تبقي العقد على أصله فلا تنتقل من النكاح إلى الطلاق إلا بيقين أو بقرينة. فلما القرينة كانت فيها يعني اللفظ لم يرد شرعا، يعني وهذا كأنهم لم يقيسوا الألفاظ التي اتفق عليها لغة في بلد على الألفاظ الشرعية، وتقيدوا بالصريح في موارد الشرع فيه فقط. طيب قال هذا علمنا خلاص ألفاظ الطلاق الصريحة. والكناية كل لفظ، هذا الضرب الثاني وهو الكناية، ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع. وروى أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لرجل، قال لزوجته حبلك على غاربك، قال أنشدك برب هذه إيش اللي عندك البنية، بنية نعم كغنية نعم ما هي من البناء، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق، فقال هو ما أردت. يبقى هنا سألوا إيش عن النية، قال حبلك على غاربك أو الحق بأهلك أو كذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون وهذه لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عثت بعظيم الحق بأهلك، رواه البخاري. فإن لم ينوي لم يقع الطلاق لأثر عمر، لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة. يبقى هنا مهم هذه المسألة. طبعا مسألة حديث عائشة في ابنة الجون أيضا عائشة رضي الله عنها هي كانت سببا في ذلك، قالوا ابنة الجون هذه كانت شديدة الجمال فغارت منها سيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت لا أردت أوصيها وصية يعني. قالت لك إن أردت أن تتحببي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما يقرب منك قالت أعوذ بك. هي ما كانت تفقه في يعني في الأمر الشرعي. أعوذ بالله منك. فلما اقترب منها سلم يعني دخل عليها وأراد فقالت أعوذ بالله منك. فقالت لا هي ورطتها يعني هي أرادت كيد النساء كما يقال يعني. فهي فلما قالت أعوذ بالله منك قال عزتي بمعاذ ألحق بأهلك. فكان طلاقها أصالة فكانت هي في هنا كناية. لكن هو أراد أن يقول هنا أولا هو أراد أن يأتي بالحديث ليش يثبت بأن هذا اللفظ يصح به الطلاق. انتبه لأنه لفظ على ظاهره ليس دليلا له. هو أتى بأثر عمر الأول حتى يبين بأن سيدنا عمر طلب تحليف الرجل لما قال حبلك على غريبك. هو يأتي الآن بألفاظ هي تصح في الطلاق لكن عن سبيل الكناية من حبلك على غريبك الحقي بأهلك. لكن طب ليش هي كناية؟ لأن عمر رضي الله عنه لم يقبل منه اللفظ هكذا. قال أنشئك برب البني هذه البنية هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق. فقال هو ما أردت. فإذا هذه أصبح نثبت بالحديث بأثر عمر وحديث صلى الله عليه وسلم أن هناك ألفاظ للطلاق لكنها ليست صريحة كناية. طب ما الذي جعلنا نقول وجه الشاهد بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أنشدك بالله إن أراد أن يحلف أنت قصدت أم لا؟ فأراد أن يعلم نيته. فلما النية وجه الدلالة أوقع الطلاق بذلك. فهي دلالة على أن الطلاق المكنى لا يقع إلا بالنية. هذا وجه الشاهد والاستدلال. وأيضا ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته فقال لا كعب الحق بأهلك. هنا يظهر لك الفارق. قال الحق بأهلك. فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. لأن هو فعلا قال حتى قال أطلق أو طلقها لما لما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب قال له في بعض الروايات أرسل أو ألحق أهلك بزوجتك بأهلها. قال أو طلقها. فقال الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقها بأهلها. فهو أراد أن يستفسر يطلقها أم لا يطلقها يعني. فهو استدل هنا أن ألحق بأهلك لا هنا لم يراد بها الطلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بينهما. وكانت مسألة التوبة حتى نزلت التوبة اللي هو يعني مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك منهم كعب بن مالك رضي الله عنه. ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لم ينويه. كما أن الإمساك عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إليها إلا بالنية. طبعا هذا يبين لك بأن العادات قد توافق في العبادات في الهيئة. يعني واحد أمسك عن الأكل والشرب أراد أن يعني يفقد بعض الوزن من الفجر للمغرب هذا ليس بصائم مع أنه امتنع عن الطعام والشراب. والآخر امتنع بنية الصوم الذي فرق إيش العمل واحد النية. فكذلك يريد أن يقول بأن اللفظ هنا يحتمل كذا ويحتمل كذا فالذي يفرق بينه النية. قال ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها. فمنها قوله أنت خلية أي خلية من الأزواج. وبرية أي بريت من الزوج. وبتة أي قطعت الوصل بيننا. وبتلة أي من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد. وبائن من البين وهو الفراق. ويجوز بائنة والأفصح بائن كحائض وطالق. وأنت حرة وأنت واحدة. واعتدي واستبري رحمك. والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك كقولي اخرجي واذهبي وسافري تقنعي وتستري وبيني وابعدي وبيني وابعدي وتجرعي وما أشبه ذلك كقولي أنت حرام وأنت علي محرمة أو حرمتك. ثم إن نوى الطلاق لا لا لا ما هو اعتبر كل هذه كناية. هو خلاص هو حصل الوضع الصريحة في الثلاثة الورد في القرآن وما عدا ذلك حتى اعتدي اجلسي فترة العدة وخلاص استبري رحمك كان يريد أن يتأكد من استبراء الرحم أولا ثم يقرر يعني كلها خلاص أصبحت دخلت في الكنايات خلاص. نعم إنه قاعدة ووجه أولا بأن الصريح هو ما جاء به الشرع وما عدا ذلك حتى وإن اشتهر فلا يعد كناية. قال ثم إنه الطلاق بقولي أنت علي حرام ونحوها يقع رجعيا. طيب أولا إيش إنه بذلك طلاق؟ هيبتدي بقى يتكلم في إيش وقوع الطلاق، هيكون هنا طلاقا رجعيا. طيب إيش طلاق؟ قال طلاقا رجعيا وإنما عددا وقع منه. يعني لو كان قال مثلا تكررها أنت، قال لها أنت هي علي حرام هي علي حرام مرتين مثلا، يبقى وأراد بكل مرة تأسيسا يبقى طلاق. أو أنت علي أو أنت علي حرام مرتين مرتين أيضا يكون إيش طلاقا. لا لم يكرر اللفظ، لا لابد يقول لو كرر اللفظ أو قال العدد، ما هو لازم تلفظ. لكن لو قال أنت حرام ويقصد يضمر اثنين لا ما يقع غير واحد، ما تقع إلا واحد. لما قال حتى لو قال أنت طالق ويضمر اثنين ما تقع إلا واحدة، اللفظ أنت طالق. طيب قال وإنما عددا وقع ما نوى وإنما الظهار. قال أنت قال لها أنت على، وطبعا هنا يقصد في إيش في أنت لو أنت علي حرام، لأن هذه الكلمة تحتمل ثلاثة، تحتمل طلاقا يقع رجعيا، تحتمل ظهار يعني أنت علي حرام كظهر أمي، يبقى أصبح ظهار. لذلك قال وإنما الظهار فهو ظهار، يبقى إن قال بذلك ينوي الظهار. وطبعا لا أحد في العوام يعرف الظهار إلا النادرة وكثير ما يقولونها. وإنما الطلاق والظهار معا يعني نوى الاثنين، ده فقيه عصره قال لك أخربها خالص يعني طلاق وظهار. فأوجه صحوها يتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا، يعني هو الاثنين لا يجتمعان. قال طيب يتخير، وبهذا قال ابن الحداد وأكثر الأصحاب ولا ينفذ الاثنين معا بلا خلاف. ليس عندنا خلاف في المذهب من الاثنين يقع، لابد من واحد من الاثنين هو يتخير. لكن وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا. قال الأسنوي وتقرير منع الجمع ممنوع، يعني كونه طلاقا وظهارا. وتقرير منع الجمع ممنوع يعني كونه طلاقا وظهارا، فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي. فتفتكروا في الأصول لما قلنا اللفظ المشترك، الشافعي يرى بأنه ممكن يقع الاثنين أصوليا، ويريد أن يقول إيش إنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي، سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك أو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر. وهذا صحيح، المذهب عندنا يقول بذلك. وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع، ذكره في كتاب الأيمان. يعني يقع في هذه الحالة لكن هم لا خلاف، هو تأصيلا هو يريد أن يقول إيش تأصيلا في المذهب إنه صح يقع تأصيلا، لأن اللفظ المشترك عندنا كما قال الشافعي يصح أن يقع على معنيه الحقيقة والمجاز. أقول تأصيلا من باب التأصيل الأصوليا، القاعدة عندنا تصح أن اللفظ المشترك يقع حقيقة ومجازا، لكن هنا فقهيا هم قالوا لا يقع الاثنين، يعني ليس عندنا خلاف فقهيا في التطبيق. ما هو لا يشترط أن المذهب الأصولي يوافق المذهب الفقهي، يعني ممكن تقرر قاعدة أصولية لكن تمنعك من تطبيقها قاعدة أخرى أو أو أو استثناءات، وهذه لابد تفهمها. لأن البعض يظن يقول لك إيه خالف مذهبه، يعني هو يقول أصوليا بكذا ويجد يطبق في المذهب غير، فيقول لك إن الشافعي خالف مذهبه أو الصاحب خالف أو العالم خالف. لا هو ما خالف، هو في فارق بين المذهب الأصولي والمذهب الفقهي، وكثير وأحيانا يخالف القاعدة الأصولية لأمور أخرى فقهية تعترض له، وهذا ليس معنى إن هو خالف المذهب في شيء، بل هو خرج لأمور أخرى أدلة أخرى. لذلك نعم، لذلك هو هما وهذا يعني هذا نعم هو يحتمل الكلمة هي أصلا نفوت تقول هي ظاهرة، لو قلت إنها حقيقة في الظهار ومجاز في الطلاق. لو قلنا ذلك إن أنت حرام، لو قلنا إن هي كناية في الطلاق، لكن هو طبعا حتى في الظهار مفترض أن يقول أنت، هو يقول أنت عليك ظهر أمي، هذا هو الصريح. لكن أنت حرام تحتمل، وممكن تقول لا هي تحتمل الاثنين، يعني في الاثنين كناية. طب هل هو ممكن يجمع الاثنين؟ قالوا خلاص هنا لا اتفاق عندنا ان لا يكون الجمع ولا بد يريد به شيئا من الاثنين, يعني لا يريد الاثنين. طيب لماذا لو قلنا الان هو هم قالوا ايش يختار, يعني جعلوا الاختيار هو كان ماذا يريد. لذلك البعض يقول عندنا لا اعلم من العوام, انا لا اعرف الظهار ولا اريد طلاق. وطبعا هذا تخريج سالس خالص قال به الشيخ ابن تيميه على انه يحمل على كفاره اليمين. لكن خلينا نعرف ما نريده الان. هو قيل انتبه هو ايش قال, اول وجه عندنا انه يتخير, يعني هو يتخير ما يريده, يريد طلاقا ام يريد ظهارا. طيب لما نقول انا اريد دي سؤال, وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا, على ترجيحكم اني اقرب لو لم يكن تخيرا ان يكون ظهارا ام يكون طلاقا؟ ظهارا. ليش؟ معنى لفظ الظهار معنى هيك انت على كظهر مثلا لا يجي. الاقرب ان ترجحه طلاقا او ترجحه ظهارا بقواعد ايضا ان لم يكن تخيرا, إلا بتقول بالتخير. فالأقرب قيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا. أنا الألفاظ الطلاق معلوم, أما الألفاظ الكناية لا, ما أقصد هذا. ليش ظهار يا أستاذ طارق؟ لماذا ظهار أقرب لو هترجح؟ ما يقول يعلل. لا ما قالش ظهر أمي, قال أنت علي حرام. خلاص الآن قال أنت علي حرام. كظهر أمي حرام علي شيء. يا أخي افرق, لما قال كظهر أمي هذه نص في الظهار. هو قال أنت علي حرام. لو أنت لا تأخذ بوجه التخيير هترجح أنه يقع طلاقا أو يقع ظهارا. أنت علي حرام حل من ألفاظ الطلاق بس هو كريم. هو الطلاق مكنة. لا من ألفاظ كنايات الطلاق, أنت علي حرام من ألفاظ كنايات الطلاق. وهو قاله وذكره هنا معنى, مش الكناية هو كل لفظ, هو كل لفظ يحتمل الفراق. الكناية إيش؟ كل لفظ يحتمل الفراق, أن يحتمل يكون فراقا يعني طلاقا لا ويحتمل غيره. هنا أنت علي حرام تحتمل ظهار وتحتمل طلاق. لو أردت أن تحمله على الطلاق أو أردت أحمله عن الظهار, طبعا أنا أطلت وهو يعني فيما يظهر الشهدية لأنه قال قيل وقيل. لكن لو قلت بالتأصيل على أن الفقهاء يرون بأن الأصل بقاء النكاح, يعني بقاء عقد النكاح, فإن أردت أن ترجح سترجح دوام العقد, إبقاء عقد النكاح وتجعله ظهارا حتى لا تقع الطلاق. هذا على الأصل اللي عندهم, الاستدامة النكاح مقدم على إنشاء الطلاق, إن الأصل استدامة العقد ما استطعت, ما دام المسألة فيها تخيير ولا تنشئ طلاقا. فهذا أنا أقول هذه اجتهادية لأنه قال هنا الآن, فهذا يرجح قول من يجعله ظهارا ولا يجعله طلاق. لكن طبعا من وجه آخر أنا عارف لذا اللي قصدته, أنا أعلم من وجه آخر الذين قالوا بالظهار وقالت الأستاذة هنا دلوقتي أعتقد على أن الظهار محرم, أتى بفعل المنكر, لكن الطلاق ليس بمنكر. فمن قال يغلبه طلاقا على أن لا يقيعه في المنكر في إيش, في تحريم ما حل الله ويجعله فيما, فهذا التنازع هنا, هذا وجهة النظر. إن من رجح الطلاق نظرا على أنه لا يقيعه فيما حرم الله عز وجل وهو الظهار, ومن نظر إلى أنه يحمله على الظهار محافظة على الأصل وبقاء النكاح يعني على المقصد. والمسألة اجتهادية لكننا أردنا يعني نحاول نمعن النظر في كيفية يعني نظر الفقهاء للمسألة. حتى لا تقع ظهر القول بالنوع على التأبيد ظهر أن الآية تطلق التحريم على المحارم. طيب طيب نكمل بيان على الاقل للمساله اعتقد واضحه. طيب قال وان اطلق قوله انت علي حرام ولم ينوي الطلاق ولا الظهار فقولان يعني انا ايش واحيانا تحدث قصدت ايش قال لا ادري تعرف الظهار قال لا اعلم عن الظهار شيء قصدت الطلاق ما قصدت الطلاق طيب عندنا ايش فقولان وهذا كله تفريع على ما صححه النووي ان قوله انت علي حرام كنايه يبقى انتبه ما لم قال كنايه يبقى هو بيفرع على ان قال كنايه خلاص اما على قول الرافعي فانه يكون طلاقا وان اراد بقوله انت علي حرام وجوب الكفاره يبقى جعله ما عنده قولان قول انه ظهار وقول انه طلاق ولكن في ليس عندنا في المذهب ان يجعله كانه يقطع موقع اليمين لا ليس في المذهب الجميع يقول في الطلاق المعلق وسياتي لسه لكن هنا خلينا بس اتركوها الان طيب اتركوها الان عشان ما تكتبوها لعلها تاتي او انا اؤكدها لكم قولان خلاص اما يجعله طلاقا او يجعله ظهارا نعم تفريق طيب هنا اختار بقى هنا ضروره وجوب الكفاره عشان ما ظهار يعني ما لو ظهار يبقى هياخد عليه كفاره ظهار الاصل وقال ولو كان طلاقا لتقع طلقه طيب وان اراد بقول انت علي حرام تحريم عينها وذاتها او وطئها لزمه كفاره او قال هنا الحمد لله قال لزمه كفاره يمين في الحال هو ده الجيب المسؤول هل نعم هو بس ايش هنا ان اراد انت علي حرام تحريم عينها او ذاتها او تحريم الوطئ يعني هو لم يقصد الظهار قال ولم يقصد الطلاق لقد تحريم العين او الذات او تحريم الوطء قال لزمه كفاره يمين في الحال وكذا ان لم يكن له نيه في الاظهر يعني ايش له نيه يعني لو لم يكن قال قلت ولا اعلم ما لسه عنديش نيه انا قلت له انت عليها حرام ولم ينتوي لظهار ولا طلاق فجعلوا له كفاره يمين جعلوا له يبقى متى يكون كفاره اليمين في حالتين ليس له نيه او اراد بالتحريم تحريمها تحريم ذاتها عينها تحريم وطئها الفرق العين والذات هو ممكن يكون يقصد اما العين العين جزء يعني نعم انت يدك عليها حرام ورجلك عليها حرام عينك كذا جزء منها او الذات او تحريم الوطئ وكذا ان لم يكن له نيه في الاظهر وان قال انت كالميته والدم ولحم الخنزير وقال أردت بهذا الطلاق أو الظهار نفذا وإنما التحريم لزمه الكفارة يعني كأنه يحرم عليه المرأة كما يحرم على الخنزير والدم وغير ذلك لزمه الكفارة بس كفارة يمين هنا يقصد أنت عندك أوجب الكفارة مش كفارة ظهار اللي في الهامش كفارة يمين نعم بس أنت قرأتها متأخر ومستعجلا علينا فأنا لذلك دي كفارة يمين وإن أطلق فالنص أنه كالحرام فيكون على الخلاف يعني لو قال أنت كالميت والدم ولحم الخنزير ولم يقل نيته إيش بهذا لأنه في الحالة الأولى قال أردت بهذا الطلاق أو الظهار نفذ وإن نوى التحريم يبقى عندك إيش نوى طلاقا لو ظهارا نفذ طب نوى تحريما يحرم على نفسه يعني ذاتها أو وطئها كفارة يمين طب أطلق قال لا أعلم شيء كفارة يمين كالنص فانه كالحرام فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الامام والذي ذكره البغوي وغيره انه لا شيء عليه وهذا قول ثاني البغوي قال لا شيء عليه والبعض قال انه ليس عليه حتى كفاره الشيخ سلم تيميه في بعض الفتاوى يقول نعم ليس كفاره كمان لانه لم يقسم وعلى هذا جرى ولو قال طيب اردت انها حرام علي فان جعلناه صريحا وجبت الكفاره وإلا فلا لأنه ليس للكناية كناية وتبعه على ذلك جماعة وقال الرافعي ولا يكاد يتحقق هذا التصوير ولو قال أردت أنها كالميت في الاستقدار صدق ولا شيء عليه قال انت عليا حرام يعني التصريح في التحريم. في التحريم تحريمها يعني ليس في الظهار، صريحا في التحريم. فقال وجبت الكفارة. مش هو قال قبلها ان البغوي جرى الامام وذكر البغوي ان لا شيء عليه؟ قال ولو قال اردت انها حرام علي خلاص اصبح جعله صريحا في الكفارة اليمين. خلاصة المسألة قال انت حرام، كان يعلم بالظهار واراد ظهار يقع ظهارا، كان يعلم بالطلاق واراد طلاقا هو كناية طبعا يقع طلاقا. قال لا اعلم، لا اعلم. وبعدهم قال يتخير، اولا لا اعلم، عندنا وجه يتخير ووجه يكون طلاقا ووجه يكون ظهارا. طيب لو قال اردت التحريم يكون كفارة يمين، كان اراد عينها ذاتها كما قلنا وطئها. طيب لو قال لم اعلم شيئا، لا تحريم ولا طلاق ولا ظهار، ايضا قالوا هنا على خلاف المذهب كفارة يمين، وهناك وجه ليس عليه كفارة يمين. لو قال قصدت التحريم اي عليه كفارة يمين. هذه ملخص ما قلناه. يعني قالوا لو قال رضى ان حرام عليه في جعلناه صريحا، صريحا في التحريم، عليه كفارة يمين، مش بالطلاق. لا مش بالطلاق، انه قال كفارة الطلاق ما فيش فيه كفارة، ما لابد يحمل على كفارة يمين خلاص. ففي الاول وان اطلق قوله انت علي حرام ولم يمن الطلاق ولا الظهار فقولان، القولان بان هي بقى وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة. الأول اللي هو قال ايش في الاول؟ لو قال انت علي حرام ولم يمن الطلاق ولا الظهار فقولان، ما عادش يوم القول. ما لو قال وانا قلت لها مش اظهرهما وجوب الكفارة. نعم، يبقى هنا يعني هو لم يرد لا ظهار ولا طلاق، يبقى اما نقول اراد تحريما يبقى كفارة يمين، وبعدهم قال لا لم يصرح بالتحريم يبقى ليس عليه كفارة يمين ايضا. يعني في هل قولان هنا انه هينزل منزلة اليمين وعليه كفارة او لا يكون عليه كفارة؟ احنا بنقول الخروج من الخلاف هذه المسألة الاحوط انه يكفي كفارة يمين، لكن لما لمن يفتي له ليس عليه كفارة القول موجود. إن لم يكن طبعا يقصد لا طلاق ولا ظهار ولم يقصد تحريما، قال لا أعلم، لكن ده لو لم يكن حلفا، لكن لو قال والله أو قال كذا خلاص صريحة في الحلف. لكن لو كان الكلام ليس حلفا فهنا هذا اللي فيه القولان بأنه إما وجوب الكفارة من يمين أو ليس عليك شيء. أحسن الله. شوف مسألة الحنفية. حاضر. جاوبني عليها. ان شاء الله. طلاق السكران. حاضر. يعني جو كفارة لأنه هنا يمين تحريم يعني. إنه حرام يعني. هيكون يمين. فكفارة يمين. طيب. واعلم أن نية الكتابة. خلاص انتهى هنا من المكنة والصريح. يدخل على الكتابة. واعلم أن نية الكتابة لابد أن تقترن باللفظ. نية الكناية، أنا آسف مش كتابة، أنا قرأت نية الكناية لابد أن هنا متى تحتاج النية في الكناية؟ قلنا الصريح ليس فيه نية، طب الكناية متى تكون النية؟ مع بداية اللفظ مقترنة باللفظ كله. طيب بعد اللفظ مقيل يقول لابد أن تقترن باللفظ، فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر. يعني لو نوى أولا ثم تكلم بعدما نوى يبقى ليست هناك مقارنة، ممكن يكون ناوي أن يطلق ولكن وقت ما تلفظ لم يكن النية موجودة، أو نوى متأخر عن اللفظ يبقى هو لم يقارن، هو يريد مقارنة النية مع اللفظ. لا يقع الطلاق، لا يقع كده، لفظ مجرد عن النية في الكنية في الكناية لم تؤثر. ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه كما نوى عند قوله بائن، ففيه وجان الأصح في الشرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى، وخالف في المحرر فرجح أنه لابد من اقترانها بجميع اللفظ، واختلف كلام الروضة والمنهاج أيضا فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ، وقال في الروضة ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصلح أو طلقت في الأصح. وقال الإسنوي والفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. قال المودي بعد تصحيحه أنه أشبه بمذهب الشافعي والله أعلم. يعني هو خلاصة لأن فيها واضح النقلات فيها اختلاف, إنه لو قال في الأول اتفاق أن يقع, لو قال في أول اللفظ مع أنت مثلا, لو قال أنت بائن, طب لو قال عند بائن هذا فيه الخلاف. والذي نقله الآن بأن النووي قال لو اقترت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت هذا في الروضة. يعني في الروضة قال بأن لو في الأول أو في الآخر مما أثناء اللفظ تطلق, لكن وقال الإسلامي والفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. يعني الفتوى والمذهب على أنه إذا, لكن الصحيح الله أعلم إن ما دام اللفظ لم ينتهي إن وقعت النية خلال قوله في اللفظ إنه يقع الطلاق. طبعا هو نقل اختلاف في كل في الروضة رجح أن الاثنين يقعوا. قال واختلف كلام الروضة والمنهج أيضا فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ. هنا بكل اللفظ ده مسألة ثالثة, إن النية تقال النية تكون في اللفظ كله. يعني من أول ما قال أنت بائن يكون في نية. طب لو قال أنت بنية إنه يوقع أو قال عند البائن يوقع. الاتفاق طبعا إن لو قال بالاقتران وقع. وهنا أيضا نقل لو قالها في الأول وقع. فالخلاف كله لو قالها في الآخر هل يقع أم لا يقع؟ الروضة صح إن هي الأول الروضة قال ذلك في الأول أو في الآخر تصح, لكن رجع قال في المنهاج رجح اقتران النية بكل اللفظ. يعني هو يرجح أن لابد أن تقترن النية بكل اللفظ, يعني لا في الأول ولا في الآخر. فهذا في المنهاج أن النية لابد تقترن بكل اللفظ. والصحيح أن هي لو اقترن حتى بجزء من اللفظ ما دام قد لم ينتهي لا يقع. ما دام لم ينتهي من اللفظ وقد نوى يقع. يعني هو يقول انت حرام, هي مساله افتراضيه شويه, يقول لها يريد ان يطلق, دي لفظ كنايه, انت ما جيتش اصلا في الاول ما سمعتش اللفظ الصريح والكنايه. الكنايه انت طلاق, انت بائن او انت حرام, هذا لفظ مكنى, فلابد ان ما لم كنايه لابد ينتوي انه يريد طلاقا لما يقوله. طيب هل لابد من أول ما يقول الهمزة أنت إلى أن يقول بائن يكون النية مستحضرة بالطلاق, أم يكفي لما يقول أنت يكون استحضر النية ولا نسأل بعد ذلك, أو لو قال حتى وهو بيقول بائن يقصد طلاقا مش مفارقة؟ فهنا الخلاف على وجه بأن لابد بالاقتران النية بكل اللفظ, وآخر لو اقترنت بأول اللفظ يقع, لكن لو اقترنت بآخر اللفظ لا يقع. ووجه أن لو اقترنت بالآخر أو الأول يقع, ولا يشترط اقترانها بكل اللفظ. فهمت؟ وكلها مذكورة في المذهب عندنا. فرع قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام علي. هذا هو أيوة الرملي وابن حجر الهيتمي الحمد لله. وأود فطاح للمذهب أصلا. خلاص كده الرملي, ما أنا قلت لك إن الصحيح الرملي والهيتمي والشربيني الثلاثة قالوا بأن بأي جزء من اللفظ يقع الطلاق, وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. يعني فطاح وشروحاتهم في المناج ما ليس بعدها شروحات أصلا, وفي غيرها يعني أصلا. قال فرع قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام علي, فهو لغو لا يتعلق به كفارة ولا غيرها, والله أعلم. يبقى هذا ما هو ما فيش, هو حرام إيش ده أكل وشرب مرجع بالطلاق. يعني قال هذا الطعام أو هذا الثوب أو هذا الشاة حرام علي, ليش هو لغو؟ حديث من الرجل الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الشمس وحافيا ونظر أن يحج ماشيا وأن يكون صائما, مش ثلاثة مع بعض ولا كان أربعة؟ هو في أربعة, أن لا يتكلم ويقف في الشمس ويصوم وكان حافيا تقريبا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليتكلم وليجلس في الظل وليلبس وليتم صومه. فقالوا ايش هنا؟ اذا لو نظر عباده، وده المذهب عندنا والصحيح هو الذي يلزم به، ولو نظر عاده شيء من العادات هذا ليس فيه وقوع نذر. النبي صلى الله عليه وسلم امر انه ايش يطلب ولا طلب والشاهد او يوجد دلاله انه لم يطلب منه كفاره، فامر باتمام الصوم لكنه يستظل ويلبس ويركب او يتكلم عن في روايه انه يركب كمان او يتكلم. في امراه اخرى التي نظرت ان تحج ماشيه عاريه الراس، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبس وتغطي راسها، حتى قالوا النذر في محرم لا يقع ولم يمر بالكفاره. هذا حديث اخر عن المراه التي نذرت ان تحج ماشيه وحسيره الراس. هو هم في شيء كان مع التحريم اخر ايضا في الاقتراب، عشان معلوم استدلوا ايضا على القول الثاني على ان هو ان هبس هات الايات اللي تحتاج للرجوع، لان كان في شيء مع تحريم العسل ايضا. وفي كثير روايه ثانيه يعني او ثاني ان هو ما يدخل عليها في نوع عمليه دخل كان على المريض فيها وحرام على الناس، مش كده؟ في سبب بسبب نزول اثنين قصتين مش كده؟ نعم، رواية العسل ورواية تانية عن المريض. رواية العسل اللي فيها قالت عائشة أكلت مغافير لما كان يدخل عليها. بسبب نزول يعني. رواية تانية اللي هي دخل عند المريض. عند المريض وفي بيت حفص. نعم، هي تحتاج لنوايا فيها خلاف أصلها أيضا، لكن هو الراجع عندنا على أنه لو كان النذر لغير العبادة للعادة فلا يقع. هذا النذر يعني كده تحريم يعني. إن هو قال يا سلام من نذر أن يطع الله فليطيع، من نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فإحنا عندنا قال هي وقوع النذر مرتبط بالعبادة أو الطاعة، فالنذر المحرم لا يقع أصلا، والنذر الذي في غير عبادة لا يكون الذي في العادة لا يقع أصلا. طيب أنا اللي وداني هناك مش عارف، لكن هو قال هذا الطعام وهذا الثوب حرام علي، قال له لا يتعلق به كفارة ولا غيرها، ما هو كأنه وقع موقع النذر. ما هو الثاني أمر أيضا أنه يصوم أو نذر أن يصوم ولا يتكلم ويقف في الشمس، يعني يمكن نقول هذه كانت في النذر. نعم، طيب هذا خلاص لا إشكال فيها، لأنه ليست حتى لم تعمل على النذر فهذا ليست فيها كفارة أيضا من أمور الناس في شيء. ما هو أنا لا ما حملت على يميني بقى تحملها خلاص على النذر كأنه أو على الحلف يعني. ذلك وقال ليس فيها لا يتعلق به كفارة ولا غيرها. يعني قال واحد قال لنا أكل اللحم، أنا مش أكل اللحم أقعد شهر ما أكلش اللحم، إذا عايز أكل اللحم هنقول له أنت كنت بكل اللحم خلاص، أصالة ليس فيها شيء. طيب مثال، والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في ظهر في طهر، أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس فيه في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمخترعة التي لم يدخل بها الزوج. قال والنساء فيه ضربان، لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، وفي معناهما اصطلاحان: أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاع، والبدعي ما يحرم، على هذا فلا قسم سواهما. والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامع فيه ولم يتبين حملها. يبقى هنا هذا القسم الثاني اللي هو البدعي في ثلاثة أحوال: أن يطلق في حالة الحيض، في النفاس، في طهر جامع فيه ولم يتبين الحمل. ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة، قد طلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره الشيخ هو الضرب الثالث. يبقى عندنا أنواع ثلاثة: بدعي وسني، وليس بدعي وليس سني. السني أن يقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يقع الطلاق في حيض ونفاس أو طهر جامع فيه. ولا سني ولا بدعي الطلاق غير المدخول فيها أصالة، في أي وقت يطلق، والحامل يطلق في أي وقت، والآيسة من الحيض، والصغير، لأن عدة الآيسة من الحيض 3 أشهر فلن يطيل عليها العدة، والحامل عدتها إلى وضع الحمل فلن يطيل عليها العدة في شيء أيضا، والصغيرة أيضا. إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامع فيه وهي مدخول بها، لأن طبعا الدليل لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أمره فيراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وفي رواية قبل أن يمسها، والأمر المشار إليه قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، أي في عدتهن، هنا اللام جاءت بمعنى الفي، لأن اللام تأتي بمعنى في، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. وقيل هنا طبعا أنت بتسألني هنا من القواعد الأصولية بقى في دلالات الألفاظ أن اللام هنا تأتي بأكثر من معنى، وبناء على هذا المعنى سيأتي الخلاف في تطبيقات الأحكام، وهذه من ضمن القواعد الأصولية في الدلالات الألفاظ التي أيضا ممكن نتعرض إليها في الدرس كنا، يعني اللي هي لذلك وقال. وقيل المراد كما مثلا أغسلوا أيديكم إلى المرافق، مسألة إلى هذه ومسألة هي مع أم غير ذلك أصوليا. وقيل المراد لوقت يشرعن عقباه في العدة، وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فطلقهن لقبل عدتهن، لقبل عدتهن. قال الإمام الظاهر أنه كان يذكره تفسيرا فانتظرا من الآية، والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لطلاق السنة. يعني هي المسألة واضحة من حديث ابن عمر، لأنه قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يبقى هنا تطهر من الحيضة التي قد طلق فيها ثم تحيض، يعني يجلس طهر كامل لم يجامع ثم تحيض ثم تطهر، لأن طبعا احنا عندنا العدة أصلا طهر في المذهب أيضا كمان، فهنا ثلاثة أطهار في المذهب سيأتي الآن، ليست مش هنا يعني بعد ذلك. المهم في إيش لذلك هو ده من الاستدلالات عندنا، يعني حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني بعد أن تحيض من مجرد الطهر الحيض الطهر من الحيض الثاني الذي هو كان قبله طهر بلا جماع، هذا هو الذي أراد أن يمسك أراد أن يطلق كأنه سيطلق في طهر لم يجامع فيه. أنا كنت أشوف بس السؤال يعني هو إنه هو لو في النص يعني مرة في الرجاء ثم يمسكها حتى تطهر، طب لماذا لا يطلق بعد الطهارة الأولى دي يعني؟ هو هنا لبيان الأجل فقط، يعني أنت إذا لم تجامع في الطهر الأول فعليك أن تنتظر حتى تنتهي من الحيض ثم تطهر، إن أردت تطلق تطلق، هو هنا البيان، هو مش بيلزمك، هو يبين لك فقط بأن لا يكون كما أنك لا تطلق في الحيض فلا تطلق في طهر قد جامعت فيه، فهو هو بيان، يعني ليس إلزاما كما أنت تظن، يعني إن لابد ينتظر بهذا الترتيب إن أراد أن يطلق، إنها ينتهي من الحيضة التي هو التي قد جمع فيها ثم ينتظر طهر كامل ثم حيض ثم يطلق في طهر، لا، هذا بيان للحالتين، الحالة بأنه منعه من يطلق في الحيض، والثاني يبين له أيضا بأن أيضا من الحالة الثانية بأنك يكون الطلاق في طهر لم تجمع فيه، لأن الأولى ما بنتش، هو طلق في الحيض فلم يظهر له معنى إن الطلاق في الطهر الذي جامع فيه ممنوع لم يأتي، لكن علم بأن الطلاق في الحيض إيش ممنوع، فأراد أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حالة ثانية، لذلك إحنا إيش ومنين الفقهاء جابوا الحالة الثانية، قالوا بأنه إن خلاص علمنا بأن الطلاق وقع في الحيض فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر أو نهى أن يرجحها، ثم أيضا بين أن لو أردت أن تطلق كأنك تطلق في طهر لم تجامع فيه، فكيف يعلمه؟ فيقول له فبين له ذلك. هذا المستنبط يعني منها يعني. بس الكلمة ده خلال يقول العدة دي هن في عدة دي هن يعني التفسير هو فقد يقولها بقوة العدة دي هن أسرع لأن هنا في عدة هن دي هتبقى في أي وقت في العدة يعني مقابل العدة هتبين أكثر يعني في بداية العدة يعني هو كان يفسر اللي هو حرف الجر بمعنى فيه أي في عدتهن لأن لم تأتي بمعنى فيه. قال تعالى وضع الموازين القصة في يوم القيامة وقيل المراد لوقت يشرعن عقباه في العدة. ده أصل ده معنى هو الوقت يشرعن في العقبية في العدة أو الثاني تطبقون لقول عدتهن هو ده الأصل. لكن في عدتهن دي مش باينة بقى فين بالظبط يعني طيب تقصد إن هذه يعني هذه ولذلك هو قال هنا بأنه أن الظاهر أنه كان يذكره تفسيرا فانتظم من الآية. والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه محل لإطلاق لطلاق السنة هو الذي قلته لا أن الخبر يودي يبين لك الجمع الطهر الذي يجامع في الخبر. فقول الشيخ في السنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه يرد علي أنه لو وطئها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر الذي يليه قبل أن يجامع فيه فإنه لا يكون سنة على الأصح في الروضة. يعني ايش هو مش النهي عنك انت تطلق في طهر جمعت فيه. طب هو اخ راح خالف وجامع في حيض شيء محرم. هل المجامعه في الحيض هينزلها منزله المجامعه في الطهر فيمتنع الـ يعتبر كانه جامع في الطهر فلا يطلق؟ هو ده اللي يقول. قول ايش السنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. طيب يرد عليه لو وطأها في آخر الحيض ثم طلق في الطهر يعني وطأ في آخر الحيض وجلس في الطهر لم يطأ فطلق قبل أن يجامع فيه فإنه لا يكون سنة أيضا على الأصح. يعني أنزل منزلة مع أنه خالف مع أنه وطأ في الحيض ولم يطأ في الطهر والعلة ممكن تكون منتفية لو كان حق الولد أو العروق الولد لأنه مش هيكون موجود في الحيض لكنه مع ذلك هو أنزل منزلة الوطء في الحيض منزلة الطهر الزيالي كأنه أخذ المجاور حكم المجاور كأن المجاور أخذ حكم المجاور في ذلك. طيب وأما طلاق البدعة هو أن يطلقها في الحيض مختارا وهو ممن تعتد وهي ممن تعتد بالأقراء من غير عوض من جهتها يعني مش خلع. لو تذكر في الخلع قلنا إيش إن الخلع لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس عن هي حائض ولا غير حائض وقلنا يقع الخلع في الحيض وفي الطهر ذلك. وقال هنا من غير عوض من جهتها يعني هو يتكلم عن الطلاق وليس عن الخلع يخرج الخلع من المسألة. طبعا ده تدقيق من الفقهاء في التقييد في الكلام. قال وهي أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها ده طلاق البدعة وهي ممن يجوز أن تحبل ولم يتحقق حملها. ودليل حديث ابن عمر وادعى الإمام الإجماع عليه والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة وفيه إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي وهنا الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض أو قال أو أما الطلاق في الطهر الذي جمع فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وإذا ندم فقد لا يتأثر التدارك فيتضرر الولد. يعني هو يبين الحكمة في حالة الحيض لأنه لو طلق في الحيض الآن ستتضرر. متى تتضرر؟ ممكن لو كانت مثلا طلقة بائنة أيضا لأنها لو كانت طلقة بائنة سيطول عليها العدة الحيض لا يحسب ثم بعد ذلك الأقراء فهنا فيها تطويل العدة بخلاف المختلع قلنا هي طلبة الافتداء فما يهم أنها تطول عليها العدة. شكل الجملة وهي مما تعتد الأقراء من غير عوض من جهتها أيوة. طيب الجملة بقى معناها أو يطلقها في طور جماعة فيه بلا عوض منها ده بدعة. كلمة بقى بلا عوض منها وهي مما يجوز أن تحمل يعني من مش آيسة يعني يجوز ممن تحمل لأنه أراد أن يفرق بعد ذلك بأنه إذا ليش هو جاء النهي خلاص عرفنا الطلاق في الحيض هيطول العدة منهين عنه. طب الطلاق في الطهر الجامعة فيه قالوا لأنه ممكن يلحق بها الولد فيندم على الطلاق وقد تكون طلقة ثالثة فلا فيتضرر الولد. فمنعوا الطلاق في او الشرع منع الطلاق في الطول الذي قد جمع فيه حتى لا يندم بعد ذلك اللي ممكن يكون فيه هناك حمل وهو لا يعلم. قول هنا بلا عوض منع حتى يخرج الخلع يعني؟ طبعا ما هو ده معناه الطلاق بلا عوض. الخلع او الطلاق على عوض. او الطلاق على عوض. على عوض، نعم، هيخرج منه. لكن هو طبعا ما تكلم طب لو وقع الطلاق يقع ام لا يقع؟ وهذه مسألة خلافية. لما انطلق في الحيض او طلق في طول جامع فيه، قل لك المذاهب الأربعة على وقوعه، وشيخ سامي الدمية لا يرى الوقوع، والفاصل في المسألة رواية ابن عمر في السنن قال او حسبها عليها طلقة او عدها عليها طلقة. فانت طبعا هم يتكلمون في الرواية دي او يحاولوا يؤولونها لكنها صريحة، فلذلك الجمهور يرى وقوع الطلاق في الحيض، وهذا صحيح راجح ان يقع الطلاق في الحيض. هناك طبعا من يفتي على شيخ ستة المية ولا يرى الوقوع، كثير من علماء الحجاز يفتون بذلك اتباعا لابن تيمية فيه، لكن الجمهور على وقوع الطلاق وتحسب من عدد الطلقات، يعني او اقول تحسب من عدد الطلقات، يمسك لكن تحسب طلقة. هندخل في الاستثناء في الطلاق ولا ايش؟ ولا اخباركم ايه؟ ممكن الاستثناء فقط او نقف ردوا سريعا على الغرفة. لا، ندخل في الطلاق في المستثناء، يصح الاستثناء في الطلاق فقط. كمل شيخ ليه حتى الحر ثلاث صديقات يخرج في لسه، وما ده الفصل هندخل فيه عموما. طيب، ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين. يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أما ثلاث تطليقات، لما روى أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسمع الله يقول، الله أكبر، الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. صححه ابن القطان وبرهن عليه وقال الدارقطني الصواب إرساله. وبهذا فسرت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وقيل الثلاثة في قوله تعالى فإن طلق فلا تحل له من بعد، هذا صحيح أيضا، ولأنه حق خالص للزوج يختلف بالرق والحرية فكان كعدد الزوجات. وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق العبد ثنتان. وروى الشافعي أن مكاتبا لأم سلمة طلق حرة طلقتين وأراد الرجعة، فسأل عثمان ومعه زيد بن ثابت رضي الله عنهما فابتدراه وقال حرمت عليك، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب أو المكاتب مكاتب وكذا المباعد والمباعد، يبقى المكاتب والمكذا المباعد. ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك، ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها والله أعلم. طبعا مسألة إن الآيات في أنه لو انتهى عدد الطلقات الثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومسألة تنكح هنا يعني خلافا للأصل عندنا النكاح في المذهب يرى أن تنكح يرسل بها العقد، لكن هنا تنكح مقصود بها هنا الوطئ. قال هو هنا بيقول في النهاية بأنه استنفذ عدد الطلقات الثلاثة للحر أو لعبد ثنتان فلا تعود له المرأة حتى تنكح زوجا آخر لقوله تعالى ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر أو زوجا غيره. فهنا تنكح ليس على أصل معنى المذهب عندنا، قد يرى النكاح إيش الأصل فيه العقد والكناية فيه الوطأ، وهنا صرف الأمر إلى الوطأ بالسنة، يعني على الظاهر إحنا نقول بأن لفظ النكاح مقصود بالعقد وليس الوطأ، لكن هنا جاءت فيه حتى تنكح زوجا غيره بحيث امرأة رفاعة حتى تزوق عسلاتي ويزوق عسلاتك، لما جاء قالت تكلمت عن الزبير عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير الزبير غير الزبير هذا الزبير، نعم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إني أهبده، قال ليس له حاجة فينا أو في النساء، فقال إنه أنفضها أو غير ذلك، ثم قال ثم المهم قال لا حتى تزوق عسلاته ويزوق عسلاته مواطر شاعة. دل ذلك على أن النكاح في الآية مقصود به الوطأ وليس مجرد العقد فقط. وطبعا قال يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، وهذا طبعا الاستثناء في الطلاق وتعليق الطلاق بالصفة والشرط هذه تحتاج إفرادا والله أعلم. حتى تكون الذهن راقي، لان في مسائل كثيره ما ادري ان نستطيع ان احنا نقراها كلها، لانه اتى بحالات كثيره جدا حقيقه في الطلاق على الوصف وعلى الشرط. يعني الاستثناء سهل، لكن اتى بامثله كثيره. لو وجدنا، انا حقيقه يعني مراجع نفسي الاسبوع القادم، لو وجدنا انها كثيره سنقرا بعضها، والبعض نتركه لكم في القراءه، لان هي امثله في مساله وقوع الطلاق في الشرط. والا لو لقينا المساله يسيره في القراءه وانتم وقفتونيش، ما هي كلها امثله، ومنها ومنها ومنها كلها على حالات في مساله طبعا هي مهمه لمن يعني من يعني كامثله، لكن فيها يعني فيها على الطلاق بالصفه والشرط. لو مررنا عليها بدون توقف يعني حاولنا نبين فيها المعنى هنقراها كلها، لكن لو لقينا ان احنا هنقف في كل واحده هتبقى فيها اشكاليه بصراحه، لان يعني ايش هي مساله هي تدريبات كما يقال فيها. لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يسر لنا يفتح علينا فيها قدر ما نستطيع. نقف عند ذلك. لو في اي اسئله اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. لو في اي اسئله فيما انتهينا اليه، نقف في البطل وقف. يصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به؟ تفضل. قول كده انت عليا حرام، عليه الطلاق وتحرم عليه الحاجات دي، كل ده يدخل ده كله في كناية. عليه الطلاق ده كناية، وتحرم عليه كناية. عليه الطلاق دي أكثر ما تقال. هذه أيضا أرادت، هذه أراد كناية، أراد طلاقا وقع الطلاق، أراد طلاقا بالنية يقع الطلاق، لم يرد طلاقا ليس بطلاق. وخلاف على كفارة أم لا، أيضا يمين ولا لا يمين، يعني بعضهم قال كأنه ينزل من زيت اليمين. هو أصل يقول عليه الطلاق. طب اللي بيهدد يعني خلاص لو تهديد، ما هو معنى أنا بقول لك إنه يسأل عن النية إيش. لو قال أريد الطلاق سيقع الطلاق لو كان معلق. لو قال عليك علي الطلاق لو خرجت من البيت مش هترجعي له، أو يبقى إيش خلاص هنا يقصد طلاقا يقع. لكن لو يقصد تهديد قلت لا ذلك حتى لا تخرج من البيت، هيكون تهديدا على الخلاف بقى، ينزل كأنه يمين فيكون عليه كفارة إذا أو لا يكون عليه يمين. وعادة الأحوط فيها من نقول يمين يسن تعزيرا حتى أحيانا في الفتح. شايف جلس الأسواق يقولون كده يعني الأسواق، وهذا لغو يقعد يتكلم يقول عليه الطلاق عليه الطلاق، هو لغو غالبها لغو، ما يعتبرش كفارة يمين حتى. هو ما هو أيضا ممكن ينزل لغو في اليمين فلا يكون فيه كفارة لو كان لغوا هكذا خلاص. للاسف في ناس كثير في هذه المساله، بس هم غالبهم لا يقصدوا بها الطلاق يعني. وطبعا احنا ما تكلمناش في ما هو يعني المذهب هنا ما تكلمش في النطق اللي هو ايه عليه الطلاق بالقاف. طب لو قال عليه الطلاق زي ما العوام بيقولوا بالهمزه، طبعا ممكن بقى احد يتفزلك ويقول لك كل مصر ما بتطلقش، عشان هم حد بيقولوا عليه الطلاق بالهمزه مش الطلاق. طبعا يعني هينزل المساله في النيه، قال بقى بالهمزه قال بالقاف قال باي حاجه تانية خلاص. او انت طالق وقال لا انت طالق بالهمزه، طب هذا صريح يقع ولا ما يقع؟ الصحيح انه الفتوى يقع. طبعا بعض الكتب عندنا يقول لك انه لابد يقولها باللفظ طلاق ولا يقع، لكن المفتى به بعد ذلك نتيجه العوام انه هو يقع الطلاق. لكن حب يتفزلك بقى يقول له اطلعها لك من الطلقه انت قلت ايه، فيقول له يقول له ما طلقتش يلا. لكن هذا ما صح. مسألة هذه للأسف الآن أصبح هو طبعا هذا لغو، يعني ولا هذا ينصح لغو يعني هو طبعا هو لغو ليس عليه شيء ولا حتى كفارة يمين حتى. ولا لو كان ما هو إذا كان اليمين لغو ليس عليه شيء، لو ما عقدش القلب في اليمين ليس عليه كفارة أصلا، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن يأخذكم بما عقدتم عليه الأيمان أو عقد. نعم، فبالتالي إذا لم يعقد القلب عليه فليس حتى يمين أصلا. في بعض الناس تقول عليه الحرام من دين اي حرام اصلا اللي قالوا عليه الحرام من دينه، يعني الحاجه اللي ربنا حرمه في الدين هو عليه يعني يفعله، كانه هو عايز يقول لك يعني انا مش ممكن اعمله بس هو بيمنع نفسه منه. هو طبعا سوء يعني اختيار لفظ، لكن هو يريد ان يقول لك ايش، ان هو مش يعني كانه هيبقى عليه يفعل الحرام لو عمل كده احسن، يبالغ لك في انه مش هيعمل كده، وهذا طبعا كله خطا. الطلاق الممسوس وإن تلفظ باللفظ صراحة لا يقع، وخاصة إذا كان عنده مرض الوسواس القهري. الممسوس غير الوسواس، خلي بالك، لو الممسوس وحضر عليه الجن فلا يقع، لأن لو الموسوس أنا قريتها غلط في الواو الثاني أنت ما جبتهاش، الموسوس. والله مشكلة الموسوس القهري ده، ده تعبنا في حاجات كتيرة جدا. يعني هو نطق موسوس وانت لفظ باللفظ صراحة. شوف العلماء يرون بأن صاحب الوسواس القهري لا يؤخذ على، مش لا يؤخذ، هو عنده عقل طبعا، لكن لو كان صاحب الوسواس القهري متبين أنه مريض بالوسواس القهري لا يؤخذ بقوله. ذلك لما بيجي يفتينا أي واحد يجي يتكلم استفتي في مسألة الصلاة مثلا، ركعت زيادة، سجدت زيادة، أعمل إيه قل له ولا تلتفت، طب أسجد سهو بتريحه وتقول له أسجد سهو، وأنت لو ابتدت تعمل وسواس قهري، لأن كل ما سيقول الآن هو أصلا ملبس عليه فيه، وأنت لا يمكن أن تفتيه على أمر هو بخلاف اللي يأتيك ويشك حقيقة، ليس عنده وسواس، شكيت في اثنين في ثلاثة في أربعة في ركوع في سجود تفتيه وتقول له افعل، لكن علمت أنه عنده وسواس قهري فهذا لا يؤخذ بقولي. وهو المشكلة أنا هو يقول هو هل سمع، يعني أنا بس عايز أفهم تلفظ باللفظ، هل هو تلفظ به خلاص، هو يقول أن أنا ما قصدت التلفظ، أو إيش يقول؟ أنا حسب ما لابد أسمع منه. يعني هو لو قال أنا مش فاكر تلفظت أو ما تلفظتش يبقى لا يعمل به، لكن لو في واحد سمعه متلفظا ما هو في فارق. الآن هو ممكن يأتيني ويقول أنا قلت كذا وبس مش متأكد، لو أعلم أنه أستاذ قاري لن أعتد بقولي، حتى لو نطق هو قال لي إن نطقت صريحا لن أعتد به، إلا أن يأتيني أحد سمعه وقال قال هو فعلا قال كذا وكذا وكذا، ما هو أصلا بيقول ويرجع يقول لك أنا مش متأكد، فأنت لن تستطيع أن توقع عليه حكم. لكن لو كان غيره موجود معه وسمعه وقال نعم هو تلفظ بكذا وكذا، لأن هو ممكن بعد أن يقولها قاصد يأتيه الوسواس فإنه لم يقولها، أو ممكن قالهاش صح أو قالها غلط أو كذا، فهنا يأتيه الوسواس يلبس عليه مع أنه قالها قاصدا، فهنا لا أستطيع أن يقول له بأنه وقع. تشخيص الطبيب، أصل الحالة لابد نعلمها. الطبيب قعدت مع طبيب كبير جدا من الأطباء يعني مشهورين في بيطلع في التلفزيونات على فكرة، ومع ثلاث دكاترة دكتوراه، ونقل كان نقاش يعني حياة ليس بالطيب، لأنه هو مش ملم شرعا بالمسألة، وهو يريد ألا لا يريد، ولذلك التطبيب لنا يريد ألا يعني يحمله بأي حكم شرعي، يعني يعتبر ويفعل ما يريد، لدرجة أن بعضهم بيقولوا بأنه إذا ترك الصلاة لا تكلمه، إذا قال أنا صليت ركعة أو ما صليتش مش مهم، ما تقولوش روح صلي، وهذا كلام باطل ما صح، يعني ليس ضبطا شرعيا. فأنا ما أريد أحيلك على الطبيب، يعني الحالة لابد، الحالة تفصيلية لابد نعلم الحالة، أنت بتتكلمي كلام عام وفي كلام خاص الآن، لابد يكون الطبيب ثقة عنده بعد شرعي. للأسف أنا حتى جلست معه وما ظن نفسه أنه قارئ، لدرجة يقول لي ابن القيم كاتب موسوعة في ذم الموسوسين، يا عم موسوعة إيه ده، هم 90 ورقة كده، كتاب 100 صفحة، يقوم عامل مجلدات في الوسواس، هو ما في، هو يعني وطبعا هو يريد ألا يؤخذ الموسوس بشيء ولا يلزمه بشيء، ولو قال مش هصلي يقول له ما هتعمل له إيه، ما يصليش، وهذا كلام ما صح. فأقصد أقول لك الآن رجعيني لو في حالة، رجعيني على الخاص أول أفهمها، لأن الكلام العام هنا ما صح، يعني ما نقدرش تاخدي كلام تطبقيه الآن. لكن الطبيب نعم إذا كان ثقة وممكن يلخص لنا الدرجات ممكن، لا لكن اللي هيفتي لابد يكون من أهل الشرع. كمان شاف ده الموسوسين دول المشكلة عندكم ما في عدد الطلقات، يعني يقول إيه مش فاكر طلقتها مرتين ولا ثلاثة ولا مش عارف إيه بقى، ويميل باستمرار إن هو طلق إيه الثلاثة كده. لا ولو هيطلق العدد لازم ناخد على الأقل في الطلاق. أيوه هو لو تشك في العدد هياخد في الأقل. كلمة حتى مثلا مش طلاق ولا ده، ما هو انا مش عارف هي ما بينتش لنا اذا تلفظ باللفظ صراحه عنده شك استمرار ان هو طلق برضه. لا هو لو نطق اللفظ صراحه ومقر ان نطق اللفظ يقع الطلاق ماشي، مفيش مشكله، بس هو عنده، لكن لو جاء قال انا طلق لا اذكر اللفظ نطق او لم ينطق او انا قلته ازاي او كذا، هتضطر تقف فيه لانك لا تستطيع انك تقعه. هو عمل الازياد وخايف ان هو يكون عايش حرام، فيقول انا مش عارف انا طلقت ثلاثة ولا طلقت اثنين، بتاعي ان هما ثلاثة كده، يعني عنده مشكلة دي استمرار. واذا كان بقى ملبوس يعني وان في وسواس مع لبس اصالة فهذا امر اخر. القواعد الاصولية لا ليس بكتاب معين، لان هي مباحث لكن هي القواعد الأصولية لها كتب كثيرة طبعا، لكن احنا المباحث هتكون هندرس القواعد، القواعد الأصولية على حسب الأبواب في أصول الفقه، يعني قواعد في التكليف في الأحكام التكليفية في الوضعية على حسب الأبواب الفقه في قواعد. الزيادة ان احنا القاعدة بعد إثباتها وبيان لو فيها خلاف سنبين ثمرة الخلاف في الأحاديث الأحكام، مش هنشرح فقه وليس يهمنا المسألة الفقهية، لكن سنبين أثر القاعدة الأصولية في التوجيه لأحاديث الأحكام عند الفقهاء كأمثلة. ليس هناك كتاب محدد يعني. إيه الأمثلة من كتب يا شيخ؟ كتب يعني ممكن نستعين بها يعني، أو عن كتاب منها كمرجع يعني، مرجع إليه. غدا إن شاء الله. لا غدا بإذن الله تعالى. طيب جزاك الله خير. هو في التأليف في القواعد الأصولية وأثرها موجود يعني، في مصطفى الدكتور مصطفى خلنا قلت لك عنده كتاب، وفي كتاب آخر تاني أيضا القواعد الأصولية أدلتها من السنة النبوية، لكن مش ده اللي احنا نقصده. احنا مش يعني مش الفارق، بس ان احنا سنأتي بالقواعد الأصولية الموجودة في الكتب دي، هنأتي بإثباتها من السنة أو من الكتاب، ثم زيادة في الموضوع كيفية تطبيقها على أحاديث الأحكام. هنا في الجزء الاجتهادي يعني، أو مش الاجتهادي، اللي فيه تطبيق. هو كان الهدف من الدرس ان يراجع اصول الفقه، فاحنا بدل ما نراجع شيء درسناه قلنا ناتي بالقاعده الاصوليه نراجعها مره اخرى باثبات ادلتها ونبين تطبيقات عليها في حديث الاحكام ان شاء الله. هم الاخوات خلصوا اصول الفقه لا هم الحقيقه هم درسوا الورقات ووقفوا في نصفهم بيدرس معنا في اليوم الاحد، لكن هم ارادوا مراجعه الاصول وانا قلت ان هي مراجعه يعني من باب اخر مع تطبيق، خاصه ان احنا دلوقتي بنشرح بلغه المرام وحديث احكام، فهو هيكون في توسيع افق ليش الخلاف حدث في الشروحات. يعني اللي بيشرح حنفي بيشرح مالكي بيشرح حنبلي بيشرح شافعي ممكن يشرح حديث الاحكام، لماذا؟ ما هو الاربعاء القادم اللي هو غدا، ما هو الغاد القادم هو غدا، بس احنا نازلين من امس، ما هو ده المقصود بالقادم اللي هو اول يعني، ما هو مفيش قادم اكتر من كده مش عارف اجيبها مفيش. ايوه ما هو انا اقصد الاربعاء، اصل احنا اعلنا امس فهو يوم الاثنين وغدا الاربعاء ان شاء الله غدا. طيب افصل النص انا هو غدا باذن الله تعالى ان شاء الله. احسن الله اليك بارك الله فيك. طيب مش كتب بقى الكتب الاقدمين يعني كتب في القاعدة الأصولية ابن اللحام، ما عنده قاعدة أصولية ابن اللحام عنده قاعدة أصولية نعم، وكل ما زال في قاعدة أصولية بس الفقهية كتير كتب كتير نعم. لا وفي في ممكن أتيك ما أنا قلت لك المعاصرين بس عشان قريب من المسألة اللي احنا بنتكلم عنها قريب منها، لكن ما اهتمش انه يبين او يعني في مسألة الأحكام. انا بس الأحكام ليش؟ لان احنا متعرضين لحديث الأحكام ونتعرض اليها، وهي كأنها نوع من التطبيق مش أكثر، وهي فيها تنشيط لدراسة القواعد الأصولية وإثباتاتها أيضا من باب آخر يعني من باب المتون مباحث في المسألة يعني. طيب أحسن الله عليكم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أصلا عندي ميعاد مش عارف أعمل إيه.